الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل هذه النظرات في السيرة النبوية، وكان الحديث قد انتهى بنا إلى غزوة تبوك في السنة التاسعة. وهذه الغزوة هي الغزوة الثالثة التي بين المسلمين وبين الروم بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب، وبعد أن طهر البيت الحرام وأعاد ملة إبراهيم الحنيفية السمحة وهدم الأصنام، وبعد أن قضى أيضا على النفوذ اليهودي في خيبر وقضى على فسادهم وإفسادهم في الأرض، أصبح الطريق مفتوحا لمواجهة القوى الدولية آنذاك التي تحدثت عنها سورة الروم، كما في قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وهذه السورة أشارت إلى المواجهة التي ستحدث مع الروم، وهم آنذاك الإمبراطورية العالمية التبشيرية، فلم تكن فارس دولة تبشير وديانة، وإنما كانوا على المجوسية ولم يكونوا أهل كتاب، بخلاف الدولة الرومانية التي كانت تدعي المسيح وترفع الصليب، وكانت تبشر بهذه المسيحية وتستأصل من يخالفها من المذاهب التوحيدية داخل المسيحية فضلا عن الأديان الأخرى، فكانت تمثل الطغيان الديني بأوضح صوره آنذاك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة تبوك، وقبل ذلك في ذات السلاسل، وقبلها في مؤتة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمهد لهذه المواجهة مع هذه الدولة الإمبراطورية الصليبية التي كانت تدعي الكتاب وهي تحارب الله ورسله. فجاءت مؤتة، ثم ذات السلاسل، ثم تبوك في السنة التاسعة للهجرة، وهي من أشد الغزوات ومن أطولها ومن أكثرها عددا، فقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 30,000 أو 40,000 من أصحابه كما سيأتي، وهذا أكبر جيش يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليواجه العدو الذي سيظل عدوا تاريخيا للإسلام إلى قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن ذكر غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أشار إلى هذا الغلب، ولن يقتصر فقط على ما جرى بين الروم وفارس، وإنما سيكون مع المسلمين، فسيظل الصراع كما في الحديث قال: فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها، والروم ذات القرون، كلما ذهب قرن خلفه قرن. فالذي سيظل يناوى الإسلام وسيقف في وجه هذا الدين التوحيدي هي هذه الأمة التي ستظل أيضا أمة تبشيرية وتدعي الكتاب وتدعي عيسى المسيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ستفتح له الشام، وهي أرض كانت تحت النفوذ الروماني المسيحي، وأنها ستفتح مصر وستفتح القسطنطينية، وأخبر عن كل الملاحم التي ستحدث مع هؤلاء إلى قيام الساعة، وبشر بكل أشكال الفتح للقسطنطينية، وهي آنذاك عاصمة الروم الأرثوذكس أو الدولة الرومانية البيزنطية الشرقية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كل صور الفتح التي ستتوالى على هذه المدينة، سواء الغزو والحصار الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أول جيش من أمتي يغزون القسطنطينية مغفور لهم، وأخبر قال رأيت من أمتي راكبين ثبج البحر كأنهم الملوك على الأسرة، وهم أيضا من كان من الصحابة ممن غزوا القسطنطينية في عهد معاوية، وأخبر عن الفتح وقال لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش ذلك الجيش ولنعم الأمير ذلك الأمير، وسئل أي المدينتين تفتح أولا يا رسول الله، القسطنطينية أم رومية، فقال مدينة هرقل أولا، فبشر بفتح القسطنطينية ثم بعدها روما وهي عاصمة الكاثوليك. وتحققت كل هذه النبوءات، ففتحت فلسطين والقدس، ثم فتحت الشام ومصر، وإلى أن فتحت في القرن التاسع الهجري القسطنطينية وستفتح روما. وسيظل الصراع قائم مع هذه الأمة التي تدعي الكتاب وتدعي الإيمان. قال ابن إسحاق غزوة تبوك في رجب سنة 9، ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب، ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزوة الروم، ففرغ من العرب مشرك العرب وفرغ من اليهود في خيبر، وأصبحت الآن المواجهة، وهو حركة الفتح الإسلامي التي ستكون خارج جزيرة العرب مع هاتين الأمتين فارس والروم. وقد قال وذكر لنا الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر وغيرهم من علمائنا كل حدث في غزوة تبوك ما بلغه عنها، وبعض القوم يحدث ما لا يحدث بعض. كل هؤلاء شيوخ محمد بن إسحاق من أئمة المغازي والسير الذين رووا هذا العلم، علم المغازي والسير. قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر، قال وجدب من البلاد وحيث طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه، أي كانت في الصيف وفي شدة الحر وحاجة الناس وعسرهم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له، يعني كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغزو يكني ويوري ولا يعرف القصد الذي يريده. قال إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس، إلا غزوة تبوك بين للناس إلى أين سيمضي بهم في هذه المعركة وأنه سيواجه الروم. قال فبينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد له، ليتأهب الناس لذلك أهبته، فأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد الروم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهاز ذلك للجد بن قيس أحد بني سلمة، يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى أن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فهؤلاء المنافقون أخذوا يعتذرون بأعذار، فمنهم من قال يستهزئ ويقول يظنون أن جلاد بني الأصفر كجلاد وقتال العرب وأنهم سيستأصلون، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني أنا أخشى فتنة نساء بني الأصفر. فنزل قوله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي إن كان إنما خشي الفتنة من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة أكبر بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه، يقول وإن جهنم لمن ورائهم. وقال قوم من المنافقين بعض لبعض لا تنفروا في الحر زهادة في الجهاد، كما يجري اليوم تماما ممن يخذل عن الجهاد في سبيل الله وعن دفع هذا العدو الصائل على أهل الإسلام من أمم الصليب التي تتداعى على أهل الإسلام، يخذلونهم بنفس الأساليب، نحن في قلة كيف تواجهون هذا العدو وأنتم تلقون بأيديكم إلى التهلكة، من أنتم حتى تواجهوا أمريكا وروسيا، كل هذا قيل كما قيل آنذاك. قالوا لا تنفروا زهادة في الجهاد وشكا في الحق وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز والانكماش وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها، حتى أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما عنده من مال ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال: اشترى عثمان الجنة بماله مرتين. وكذلك باقي الصحابة من أصحاب الأموال. قال: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون، سبعة نفر من الأنصار، هؤلاء الذين جاءوا يعتذرون أنهم لا يجدون ما يركبونه ليغزوا في سبيل الله. فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال: فبلغني أن ابن يامين بن عمير بن كعب النظري لقي أبا ليلى عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ قال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحد جزيرة العرب ويخرجها من الظلمات إلى النور ويستعد لمواجهة القوى الدولية لا يجد من المال ما يحمل عليه أصحابه، ومع ذلك يخرج كما أمره الله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله تعالى، ثم استتب برسول الله سفره وأجمع السير، وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه من غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية وابو خيثمة، وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم. هذا دليل على أن الصحابة كانوا يعرفون المنافقين بأعيانهم وأشخاصهم، وكانوا مغمورين ومطعون في دينهم. وذكرهم أصحاب المغازي والسير، كل المنافقين المشهورين ذكروا في المغازي والسير. قال: فلما خرج وسلم ضرب عسكره على ثنية الوداع، وضرب عبد الله بن أبي معه على حدة عسكره أسفل منه، وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. خرج عبد الله بن أبي ومعه عسكر، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي في من تخلف من المنافقين وأهل الريب، وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله وأمره بالإقامة فيهم، فأرجف به المنافقون، قالوا يعني رغب عنه ولم يرغب بأن يسير معه إلى الغزو، وقالوا ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه. فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه سلاحه، ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف في قريب من المدينة، فقال: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني. فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذه مكانة عظيمة لعلي رضي الله عنه، أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم كهارون من موسى. فرجع علي إلى المدينة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفره. ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، قد رشت كل واحدة منهما عريشا وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما، فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه ما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الضحي والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ يقول: ليس من الإنصاف أن أكون في الدعة والبرد وبين نسائي وأهلي ورغد العيش، والنبي صلى الله عليه وسلم في هجير الصيف وحر الصيف في غزوة تبوك. ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكم حتى ألحق برسول الله سلم فهي آلي زادا ففعلت ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله سلم حتى أدركه حين نزل تبوك. وقد كان أدرك بخيثمة عمير بن وهب بن الجماح في الطريق يطلب رسول الله سلم فترافق حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك فقال الناس هذا راكب على الطريق مقبل فقال رسول الله كن أبا خيثمة فقالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله أولى لك يا أبا خيثمة ثم أخبر رسول الله الخبر فقال له رسول الله خيرا ودع له بخير لأن يسلم كان يعلم حسن إسلامه فقال كن أبا خيثمة لم يظن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا أن يلحق به وأن لا يتخلف. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر نزلها واستسقى الناس من بئرها فلما راحوا قال رسول الله لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضؤوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله وذلك أنهم ممن قد أصيبوا بالعذاب كما ورد في شأنهم في القرآن. قال فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله جاءه أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله قد عطش الناس واشتد عليهم الأمر فادعوا الله لهم واستسق الله لهم قال أتحب ذلك يا أبا بكر قال نعم يا رسول الله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده قال فما ردها إلا وقد أمطروا وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي تواترت عنه. قال ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ظلت ناقته فخرج أصحابه في طلبها وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه قال له عمارة بن حزم وكان عقبيا أي من أهل العقبة بدريا أو من أهل بدر وهو عم بني عمرو بن حزم وكان في رحله زيد بن اللصيت القينقاعي وكان منافقا فقال زيد بن اللصيت وهو في رحل عمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمارة عنده إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته وإني والله حين ظلت ناقته وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله يقول لا أعلم إلا ما أوحي إلي. قال وقد دلني الله عليها وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها فذهبوا فجاءوا بها فرجع عمارة بن حزم إلى رحله فقال والله لعجب من شيء حدثناه رسول سلم آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن لصيت فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله سلم زيد والله قال هذه المقالة قبل أن نأتي فأقبل عمارة على زيد يجاء في عنقه يقول إلي عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعر يعني منافق معي منافق ولا أشعر أخرج يا عدو الله من رحلي فلا تصحبني. قال فزعم بعض الناس أن زيدا تاب بعد ذلك وقال بعض الناس لم يزل متهما بشر حتى هلك فكان المنافقون معروفين في الصحابة لا يخفى أمرهم على أحد من كبارهم. قال ثم مضى رسول سلم سائرا فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون يا رسول الله تخلف فلان فيقول دعوه فإن يكو فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه حتى قيل يا رسول الله قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره فقال دعوه فإن يكو فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. قال وتلوم أبو ذر على بعيره يعني تلبث وانتظر فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله فنظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله إن هذا لرجل يمشي على الطريق وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله هو والله أبو ذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده أمه وحده رضي الله عنه وأرضاه. ولما انتهى رسول الله إلى تبوك أتاه يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة فصالح رسول الله لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ووطأ الخيل أطراف شمال جزيرة العرب وأطراف الشام جاءته القبائل والمناطق والمدن فأخذوا يصالحونه وكبحت الروم ولم تقدم عليه صلى الله عليه وسلم مع أنه خرج في جيش جرار لا يخفى على الروم ومع ذلك لم يجرؤ الروم على أن يتقدموا إليه، وقد كان خرج لهم بعد مؤتة وذات السلاسل، ولا يخفى عليهم مثل هذا الجيش العظيم، فدل ذلك على أنه منصور بالرعب صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث قال ونصرته بالرعب. قال وأتاه يوحنا وفصالح عليه وسلم وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية، أهل دومة الجندل وكل هذه المناطق وتبوك، فكتب ليوحنا ابن رؤبة بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحنا ابن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وأنه لا يحل أن يمنعوا ما أن يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. دفعوا الجزية وأصبحوا جزء من هذه الدولة النبوية الإسلامية في جزيرة العرب، وأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على دينهم وأموالهم وتجارتهم. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة، وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا عليهم وكان نصرانيا، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لخالد إنك ستجده يصيد البقر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وقال ستجده عند حصنه يصطاد البقر. قال فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر، فقالت لهم امرأته هل رأيت مثل هذا قط؟ قال لا والله. قالت فمن يترك هذه؟ قال لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان. لما رأى البقر تحك قرونها في باب الحصن قالت له زوجته كيف يترك مثل هذا البقر لا يصطاد؟ فقال لا والله لا يترك هذا الصيد. فخرج، فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه، وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب، فسلبه خالد فبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه به عليه. عن أنس بن مالك قال رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه لنعومته، كان من حرير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ فالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا أو ألين من هذا. وكان سعد قد استشهد بعد الخندق. قال ابن إسحاق ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى من لم يقاتله، وإنما أمن كل من دخلوا في الطاعة وظلوا على أديانهم، فلم يكره أحدا على دينه ولم يأمر أحدا أو يجبر أحدا على ترك دينه. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 14 ليلة لم يجاوزها، ثم انصرف قافلا إلى المدينة، وكان الرحلة تقريبا استغرقت نحو 40 يوم. قال وكان في الطريق ما أن يخرج من وشل ما يروي الراكب والراكبين والثلاثة بواد يقال له وادي المشقق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستيقين منه شيئا حتى نأتيه. قال فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه، فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه فلم ير فيه شيئا، فقال من سبقنا إلى هذا الماء؟ فقيل له يا رسول الله فلان وفلان، فقال أولم أنههم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه؟ ثم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم، ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب، ثم نضحه به ومسح بيده ودعا رسول الله بما شاء أن يدعو به، فانخرق من الماء كما يقول من سمعه ما إن له حسا كحس الصواعق، أخذ من الماء ثم أخذ يدعو بالبركة عليه فتفجر الماء كالصواعق، فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه، فقال صلى الله عليه وسلم لئن بقيتم أو من بقي منكم لتسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه. وهذا الحديث الآخر قال لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، قاله في هذه الغزوة. قال ابن إسحاق وذكر ابن شهاب الزهري عن أكيمة الليثي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم كلثوم بن الحصين وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فسرت ذات ليلة معه ونحن بالأخضر قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألقى الله علينا بالنعاس فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفزعني دنوها منه مخافة أن أصيب رجله في الغرز، فطفقت أحوز راحلتي عنه حتى غلبتني عيني في بعض الطريق ونحن في بعض الليل، فزاحمت راحلتي راحلته راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغرز، فما استيقظت إلا بقوله حس، فقال يا رسول الله استغفر لي، فقال سر. قال كلمة تشعر بتألم النبي صلى الله عليه وسلم من ضغطه على رجله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل صلى الله عليه وسلم يسألني عمن تخلف من بني غفار فأخبره بها به، فقال هو يسألني قال ما فعل النفر الحمر، فحدثته بتخلفهم أي من تخلفوا من قبيلة غفار. قال فتذكرتم في بني غفار ولم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا، فقلت يا رسول الله أولئك رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا، يعني ليسوا صليبة وليسوا وإنما هم حلفاء. فقال سلم ما منع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله أمرا نشيطا في سبيل الله، إن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم. يقول هؤلاء الذين يعز علي أن يتخلفوا قريش والأنصار وأسلم وغفار. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.